الله بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلنا

أولئك